والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تعرضت معكم في الجمعة الماضية محاورة بين العلم والعقل، ورأينا فضل كل منهما، ولذلك قال علماؤنا: من أراد الله عز وجل به خيرا وهب له العقل وحبب إليه العلم. ووقفنا عند سؤال يطرح نفسه: هل الاشتغال بنوافل العلم أفضل أم الاشتغال بنوافل العبادة؟ والنوافل هي الزيادات على الفروض. يسألونك عن الأنفال، والأنفال زائدة عنه. نعم، إذن النوافل هي الزيادة على الفرض. هل الاشتغال بنوافل العلم أفضل أم الاشتغال بنوافل العبادة؟ وقلنا إن الجواب عند الأئمة الأربعة. الأئمة الأربعة قالوا إن الاشتغال بنوافل العلم أفضل من الاشتغال بنوافل العبادة. ذكر الحافظ ابن عبد البر في كتاب الانتقاء صفحة 84 بسنده إلى الربيع بن سليمان المرادي تلميذ الشافعي رضي الله تعالى عنه ورحمه، قال: سمعت الشافعي يقول: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، لأن العلم يرشدك إلى طريق الحرام والحلال. وقال الكشميري في كتاب فيض الباري على صحيح البخاري في شرح كتاب العلم، تجد هذه العبارة، قال: لا تنكر فضل العلم، احذر أن تنكر فضل العلم، فإن مالكا وأبا حنيفة رحمهما الله تعالى ذهبا إلى أن الاشتغال بالعلم خير من الاشتغال بالنوافل. أما الإمام أحمد فعنه روايتان، رواية قال فيها إن الاشتغال بنوافل العلم أفضل من نوافل العبادة، وفي رواية إنه قال اشتغال بالجهاد أفضل من نوافل العبادة، كما ذكر ذلك ابن تيمية في كتابه الجديد منهاج السنة. وقد ذكر ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال عبد الله ابن الإمام أحمد اسمه عبد الله، قال: لما قدم أبو زرعة من كبار علماء السلف على الإمام أحمد نزل عنده ضيف، يعني استضافه الإمام أحمد بأبي زرعة، نزل بغداد فنزل عند الإمام أحمد، فكان أبي الإمام أحمد يقول: كان الإمام أحمد يذاكر أبا زرعة كثيرا المذاكرة العلمية، فإذا انتهت المذاكرة قال: أسمع أبي يقول: ما صليت اليوم غير الفرض. الإمام أحمد يعني نوافل ما صليت، لا سنن رواتب ولا نوافل، ما صليت اليوم غير الفرض، استأثرت أي فضلت، استأثرت بمذاكرة أبي زرعة عن نوافل، يعني فضلت أن أذاكر الشيخ أبا زرعة عن أن أصلي النوافل. ومن لطيف ما وقع لبعض العلماء المشهورين أنه انصرف عن نافلة التعليم إلى نافلة العبادة. عالم جليل سنذكر اسمه، كبار العلماء المالكية، ذهب إلى الثغور للجهاد المرابط، كان يسمون الرباط، يسهرون الليل وفي وجه العدو. تفضل لما كان في الثغور، طلبوا منه يعلم، قال: الآن وقت فراغ للعباد، لا أريد أن أعلم، يعني انصرف الطلاب. فأحد تلامذته رأى رؤيا عجيبة فقصها عليه، فعاد إلى التعليم. نعم، وقعت لأحد محبيه أي تلامذته رؤيا منامية دعته إلى أن يرجع من التعبد في النوافل إلى إيش؟ إلى نوافل العلم. تقرأ ذلك في كتاب هداية المسترشدين في الصفحة 168، هذه القصة الجميلة. يقول: ذكر سحنون من كبار علماء المالكية، قال: كان عبد الله بن وهب كمان مالكي، من أجل علماء الإمام مالك، كان ابن وهب من علماء المالكية، قسم دهره أثلاثا، ثلث عمره في الرباط، يبدي ثلث سنة في الرباط، رابط أمام الثغور للعام، العدو، ثلث في الرباط، وثلث يعلم الناس بمصر، وثلث للحج. وقد ذكروا أنه حج 36 حجة، 36 سنة حج، قسم أوقاته. قال ابن أخي كنت معه في الإسكندرية، الإسكندرية كانت من ثغور الرباط البحري، كنت معه في الإسكندرية مرابطا، فاجتمع الناس عليه يسألونه أن يعلمه، قال لا تنصرف عني، فرفض وقال هذا بلد عبادة، أنا الآن بديت فقط من العبادة لا أريد أن أعلم، هذا بلد عبادة وقلما أمهد لنفسي فيه مع شغل الناس، يعني إذا بدي أنشغل بالعلم ما أستطيع أن أتعبد أن أقوم الليل أن أصلي النوافل وطوعا. نعم، فترك الجلوس للعلم في الأوقات التي كان من عادته أن يجلس فيها، وأقبل على العبادة وعلى الحراسة في الرباط. وبعد يومين من تركه لحلقات العلم يأتيه إنسان من تلامذته ويقول يا شيخ لقد رأيت نفسي في مسجد عظيم كأنه المسجد الحرام، مسجد كبير، ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم فيه في هذا المسجد، وأبو بكر عن يمينه أي عن يمين النبي، وعمر رضي الله تعالى عنه عن شماله، وأنت يا شيخي نعم يا ابن وهب أجلسك النبي صلى الله عليه وسلم أمامه. وفي المسجد قناديل سرج تزهر مضيئة، أحسن شيء وأشدها ضياء في المسجد في الرؤية، قناديل النور والمصابيح تضيء وتزهر، إذ خفت منها قنديل مصباح من المصابيح ضعف ضوءه نعم وانطفأ، فقال لك النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن وهب قم فأوقده، يعني أعد شعل السراع، قم فأوقده، فأوقدته، ثم انطفأ آخر فقال لك النبي قم يا ابن وهب فأوقده، فقمت، ثم هكذا كثير، ثم أقمت أياما، تركت المسجد شفتك في الرؤيا أيام، فرأيت القناديل كلما همت أن تنطفئ، رأيت كلها، رأى القناديل كلها همت أن تنطفئ، صارت تنوس، فقال أبو بكر يا رسول الله ألا ترى هذه القناديل بدأت تنطفئ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا عمل ابن وهب يريد أن يطفئها. لما قص له تلميذ الرؤيا وإذا بالشيخ يبكي، فبكى ابن وهب، الرجل خاف، قال يا شيخ والله الذي لا إله غيره إنما جئت لأبشرك، ولو أعلم أن الرؤيا تغمك لما حدثتك عنها، قال ويحك إنها موعظة وتذكرة لنا، هذه رؤيا وعظت بها، ظننت أن العبادة أفضل من العلم فعدت إلى ما كنت عليه، فبدأ بنشر العلم. هاي الإيش المصابيح ينبغي أن تعود لإيش؟ لإنارتها تنطبق إياك، هذه رؤيا قد إيش؟ قد وعظنا بها وودع له بارك الله به. نعم، قال ابن وهب وهو قرشي مصري توفي 697 للهجرة، كنت بين يدي مالك أكتب، لما يتلو مالك شيء أو يذكر أحاديث أو كذا كان ابن وهب يكتب، كانوا يكتبون، فأقيمت الصلاة وأذن المؤذن لإقامة الصلاة، أو أذن المؤذن لإقامة الأذان، فأذن المؤذن وبين يديه كتب منشورة مع إمام مالك، فبادرت إلى جمعها بسرعة هكذا، فقال مالك على رسلك، فليس ما تقوم إليه بأفضل مما أنت فيه، يعني قيامك لا تستعجل له، لأن ما تقوم به من العلم الصلاة ما هي أفضل منه إلا إذا كانت ليش؟ للفرض، إذا صحت النية، إذا كانت هذه الصلاة وهذه العبادة وهذه العلم بإيش؟ لوجه الله تبارك وتعالى لا لطلب الدنيا كما سيأتي معه. قال الشيخ يحيى الليثي نعم عالم الأندلس يحيى الليثي، نعم، تلميذ إمام مالك وهو من علماء الأندلس المشهورين، تلميذ مالك، قال: من جاءه الموت وهو يطلب العلم لم يكن بينه وبين الأنبياء في الجنة إلا درجة. من جاءه الموت وهو على علم لم يكن بينه وبين الأنبياء في الجنة إلا درجة واحدة. لكن ملاك أمر طالب العلم لن يفيده علمه إلا إذا تحلى بأخلاق أهل العلم وطلبة العلم. ملاك الأمر أن تكون على خلق حسن، أن تكون على خلق حسن في الصورة الباطنة والظاهرة، لأن الخلق في أصله قضية باطنية ما تدركه أنت، لكن تفيض على الظاهرة. هكذا ملاك الأمر حسن الخلق، والخلق هو الصورة الباطنة التي طبع الإنسان عليها، لأن الأخلاق الفاضلة إما أن تكون طبعا وإما أن تكون تطبعا، والأخلاق الفاضلة في الطبع أفضل من إيش؟ من التطبع، لأن الأخلاق الطبيعية تأتي تفعل الخير بسلاسة لا تحتاج إلى مجاهدة نفس، أما التطبع فيحتاج إلى إيش؟ قد يكون الإنسان كريما طبعا فيعطي حاجة، لكن لما بده يطبع نفسه على الكرم يعطي وهو إيش؟ فيها ثقل، فيها مجاهدة، فيها تكلم. نعم، ولذلك قالوا التطبع ما هو مثل إيش؟ الطبع تأتي سجية ويأتي فطرة. هكذا إذن، لأن الخير يكون سجية لا يحتاج إلى تكلم. حسن الخلق له شعبتان، انتبهوا، مو شغلة بالكلام، شغلة هذا علم إذا لم نلتزم به مهما كنت تساوي حالك شيخ إسلام ما تفيد شيء، لابد من الالتزام بهذا. نعم، حسن الخلق له شعبتان، شعبة تكون في معاملة الخالق وشعبة تكون في معاملة الخلق. هذا طالب العلم والولاء، شعبة تكون في معاملة الخالق وشعبة تكون في معاملة الخلق. نعم، طيب حسن الخلق مع الخالق كيف تكون في معاملة الخالق؟ كيف تعامل الله عز وجل بحسن الخلق؟ والجواب أن حسن الخلق مع الخالق ومعاملة الله عز وجل فيه تكون بأمور ثلاث، بأمور ثلاث. الأمر الأول أن تتلقى ما أخبرك الله عز وجل به في كتابه وسنة نبيه بالتصديق، كل شيء ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد كتاب الله نقول على رأس العين بالتصديق، لا تقول هذا خالف العقل أو لا، لأن الله تعالى هو الذي خلق العقل وخلق العلم ولن يتناقض أبدا إذا وصل إلى المرحلة التجريبية. يتناقض إذا كان هناك نظريات أو أمور لسه ما أدركتها. لما جاء تحريم لحم الخنزير من 1400 سنة، هل قال الصحابة لماذا حرمه؟ وهل كانوا يعرفون أنه في دودة التريشينة أو التريخينة أو فيها الدودة الكذا وكذا؟ ما كانوا يعرفون، لكن قالوا أمرك يا أمر. بعد إيش ظهرت الحكمة؟ بعد كم سنة؟ بعد 1400 سنة. أخذوا أخباره بإيش؟ بالتصديق. ومن أحسن من الله حديثا في حديث عبده، نعم، في حديث، ومن أصدق من الله حديثا، ما في لا أحسن ولا أصدق من الله عز وجل. إذا أنت تلقى أخباره بالتصديق، لأن أخبار الرب تبارك وتعالى صادرة عن علم يقيني في مجال، ليس ظنيات ولا تخمين ولا فرضيات. ولأن الأسباب التي تدفع الكاذب للكذب لا توجد عند الله تبارك وتعالى. ما الذي يدفع العبد إلى الكذب؟ يدفعه أمران، يدفعه أمران، انتبهوا، إما جلب منفعة وإما دفع ضرر. لو أن طفلا كسر طاولة بغياب أبيه، وجاء أبوه من كسر ابنه ما أنا، لماذا؟ يدفع عنه. وقد تجلب العبد لجلب منفعة، نعوذ بالله، نعوذ بالله، نعم. لذلك ينبغي أن دائما أن تبني ما تقول على يقين وعلى شيء منطقي مسلم به، ما يكفي أن أتصور وأتخيل هذا الكلام إماما. إذن أن تصدق أخبار. إذن الذي يدعوك للكذب أمران، إما دفع مضرة وإما جلب منفعة. وهل الرب عز وجل يوجد له من يسبب له ضرا أو نفعا؟ غني عن العالمين، لمن شاء منكم أن تستقيم من كرمه، إنما يأمرك بذلك لمصلحة نفسك، لمن شاء منكم أن يستقيم. نعم، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم رب تعالى غني عنا وعن كل شيء. نعم، الأمر الأول تلقي أخباره بالتصديق، أي التعامل مع الله، وتلقي أحكامه بالتنفيذ، فلا ترد حكما منها لا جحودا ولا تكاسلا ولا استهزاء أبدا، سواء رديت الحكم مستنكر أو مستكبر أو جاحد أو تهاون أبدا، فعندئذ لن تكون إيش لتعاملك مع الله قد استقمت. الأمر الثاني إذن تلقي أحكامه بالتنفيذ. الأمر الثالث تلقي أقداره بالقبول. إيش من حصل لك من فقر أو مرض أو صحة بطن، لأنك إنما إيش لما تصبر على أقدار الله يكون ذلك في صفحتك. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله، ما قال علينا، قال لك يعني رصيد ندور إليه، أما عليك لا. لا، فما تصاب به من فقر أو مرض أو ضعف أو تغير أحوال، إذن إنما هو إيش يسبلك وفي صفحتك بالصبر. ولذلك مدح الله الصابرين وبشر الصابرين، إن الله مع الصابرين، آية تعيين. نعم، وقد بشر الله عز وجل الصابرين، نعم، بعد أن عدد البلاءات كلها الابتلاءات، قال وبشر الصابرين ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، عدد كل أنواع البلايا بإيش ختمها؟ وبشر الصابرين، وبشر الصابرين. إذا تكون البشرى لك متى؟ إذا نجحت في هذا الاختبار، إذا نجحت في هذا الاختبار ابتلاك فصبرت وسلمت واطمأننت إلى أن الله سيكشف ما بك. نعم، بالصبر على كل المنغصات، صبر على الخوف، وصبر على الجوع، وصبر على نقصان الأموال، وصبر على نقصان الأنفس، وصبر على نقصان الثمرات، لأن الإنسان بالصبر يواجه الحياة وهو قوي. أما إذا ما صبر، وذلك يقول علماؤنا عندما تصيبك المصيبة فاصبر صبر الرجال، فإن لم تصبر صبر الرجال فإنك ستسلو سلو البهائم، تنسى الأمر، لا أصبر صبر الرجال أحسن ما عيش تسلو وتنسى المصيبة. وكل شيء يبدو صغيرا ثم يكبر، إلا المصيبة تبدأ كبيرة ثم تصغر، إلا المصيبة. ولذلك عليك أن تصبر صبر الرجال أفضل من أن تسلو سلو البهائم. نعم، وجه قويا ويعلم أن الحياة معبر، شاسلة تنتين بعد، فلا يشغله المعبر عن الغاية. شو الغاية؟ الله. فلا يشغلك المعبر عن الغاية، إياك أن تستسلم لي أبدا، فلا يشغلك المعبر عن الغاية وهو الله. ولذلك ماذا يقول تبارك وتعالى؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. سبحان الله، شو أحسن من كذا. نعم، إذا حسن الله مع حسن الأخلاق مع الله ذكرنا ثلاث، أما حسن الخلق مع المخلوق هي تعامل طالب العلم، حسن الخلق مع المخلوق ذكره الحسن البصري في أمور ثلاثة مختصرة، فقال هو كف الأذى، أن تكف أذاك عن الناس، هذا معاملته بالخلق، وبذل الندى إذا كان أنت يعني إياك أن تقصر في حق الناس، وطلاقة الوجه، وما تكون مثل الجلاد في معاملة الناس، بشوش إنسان نعم قد تزيح مشكلة كما تعلمون. واعلم أخي الكريم أن هناك أصنافا من حملة العلم لا يصلحون لحمله، لا يصلحون لحمله، منهم من جعل العلم آلة لكسب الدنيا، ساوي علم مشان إيش؟ الله أكبر. ساوي حاله بأنطلع وبيعرف حاله كائن، ساوي أموره بجيبها حتى إشياء ولا يبدأ بآيتين قرآن كريم حتى يغش الإيش أكثرها النساء يغش. فهذا ما ينبغي أبدا. من جعل العلم آلة لكسب الدنيا فهذا غير أمين على العلم الذي حمله، فهو خائن بالله وخائن لعباد الله، ولذلك شدد الله عز وجل عليه العقوبة يوم القيامة. يدور كما يدور الحمار للرحى، وين عندك؟ لا يا وهناك صنف حرصه وهمته من طلبة العلم في نيل لذته والقياد لشهوة أو شهرة حتى الناس يمشوا وراء. نعم. ولذلك كم أفسد كثير من العلماء قرع نعالي إيش التلاميذ خلفه. هل هذا أبدا؟ طالب العلم أو العالم ينبغي أن يكون دائما متواضعا، شهرة أو جمع الأموال تثميرا، فلا يرى شيئا أطيب مما هو فيه، قضيت بقى إما مال وإما شهوة وإما شهرة وإما هكذا. ولذلك قال علماؤنا من كانت هذه صفاتهم من شهرة أو غيرها، والتخرج إلى السلاطين كما سيأتي معنا، نعم، من كانت هذه صفاتهم فليسوا من دعاة الدين ولا من طلبة العلم الصادقين، ولا من طلبة العلم الصادقين. لذلك كان العلماء المربون في هذه الأمة يتحاشون الشهرة، يتحاشون الشهرة. والله كان بعض مشايخنا إذا جاء المصورون يصورونهم وضعوا هكذا بخد وسادة، مرة وضعت أمامي هو رجل شيخنا وضع الوسادة حتى لا يأخذوا له الصورة حتى ما يشتهر، بل يفرون منها. قال إبراهيم بن أدهم عبارة جميلة: ما صدق الله عبد أحب الشهرة، يعني عالم يحب الشهرة هذا ما صدق مع الله عز وجل، كما ذكر ذلك صاحب سير إعلام النبلاء. وقال سفيان: كان إبراهيم بن أدهم يشبه الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ولو كان في الصحابة كان رجلا فاضلا، يعني لو كان صحابي ما هو صحابي هو لكان من أفاضلهم، من أفاضلهم، له سرائر، يعني له معاملة مع الله ومع الناس خاصة، قلب كبير، ما رأيته يظهر تسبيحا قط، ما يسبح أمام الناس، نعم يبقى يرسل. ولا رأيته يظهر خيرا قط، كله بإيش؟ بالسر. ولا أكل مع قوم إلا كان آخرهم قياما، حتى ما يقولوا إنه والله إيش يعني لطيف من فعله، يبقى لآخر كل لأمرين، حتى يقول الناس ما أكبر مطموات، وبنفس الوقت حتى إذا في واحد يخجل ما يقول. لذلك كان مشايخنا يصغرون اللقمة، يسأل والله الله يهديك بقدر، أنا أنظر أنا صغير ما أدرك، بس هلا أدركت، شوف لما يجلسوا على الطعام يعني هيك لقمة صغيرة. وكان لما يدخل عليه طلابه رأسا يصرخ: يا فلان دي ابنه شو عنده أكل طيبة يأتي بها للتلاميذ، هكذا لقمة صغيرة وشوي قليل يشبع. أنا ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرم، خذ بس إيش نماذج هكذا، نسأل الله السلامة. ما صدق عبد أحب الشهرة. يقول ابن الجوزي في كتابه المدهش، نعم فيه بعض الضعاف ينتبه له الذي يرى أن يقرأه، يقول: اشتهر ابن أدهم ببلد، قالوا إبراهيم بن أدهم في هذا البلد، قالوا وين؟ قالوا والله في البستان الفلاني، روح شوفوه زوروه. فدخل الناس يطوفون بالبستان، صار الناس يرد وين هذا إبراهيم بن أدهم، فلما رآهم يطوفون على فتشوا عليه ويقول: أين إبراهيم بن أدهم؟ فجعل يطوف معهم ويقول: أين إبراهيم بن أدهم؟ حتى إيش؟ حتى يكتم نفسه ما يبص. ومرض مرة فوضع عند رأسه من الطعام اللي إذا أكله الصحيح بمرض، وهو مريض وضع أطعمة يعني ثقيل الدسم. لماذا؟ قال: لئلا يتشبه بالمرضى بالشاكين، ما يفرج الناس أنه مريض، لا لا الحمد لله ما في شيء هكذا. قال عبد الله بن داود: نعم الخير بي، كان السلف يستحبون للرجل أن تكون له خبيئة عمل صالح فلا يظهرها حتى لزوجه، لأن يحبون أن يكون للشخص عمل صالح لا يظهره حتى لزوجه اللي جنبه. والله بعضهم كان يتركها نائمة ويقوم من الليل فيصلي ما شاء الله ثم يعود لا تشعر به، أي الخبيئة من عمل صالح. نعم. وهذا العلاء بن زياد العدوي كمان من السلف قال راه رجل كأن رأيت في المنام كأنك في الجنة، فقال له العلاء أو نعم ابن زياد قال ويحك أما وجد الشيطان أن يسخر بأحد من غيري وغيره دخل الجنة؟ ثم قال هذا رأي شيطان رؤيا تواضعا منه رضي الله تعالى عنه. وكان الإمام الفقيه إبراهيم النخعي إذا دخل المسجد لا يجلس إلى سارية، يعني مكان بارز حتى يجب الطلاب يلتفوا حوله، لا يجلس إلى سارية أبدا، لا يجلس إلى سارية توقيا للشهرة حتى ما يرى حتى ما يرى. وكان يقول تكلمت ولو وجدت بدا ما تكلمت، يعني لو بإمكاني ما أتكلم والله ما تكلمت، لكن ما في أحد، فإن زمانا من قوله أكون فيه فقيه الكوفة لزمان سوء. إبراهيم النخعي من أئمة الأمة. وكان يقول خلت الديار ما بعد أحد فسدت غير مسود، يعني غصب عني، خلت الديار فسدت غير مسود ومن البلاء تفردي بالسؤدد، من البلية أن أكون أنا إيش مفتي أو أكون عالم أو أكون كذا. حدث بشير بن صالح قال دخل ابن محيريز وبيده دانق، نوع من العمل كان عندهم، يريد أن يشتري ثوبا، فتفاتح دكان ما بيعرف أصحاب الدكان ويشتري ثوب، واحد دخل فعرفه فقال للبائع هذا ابن محيريز ويحق هذا فأحسن بيع، فغضب ابن محيريز وترك الدكان وقال إننا نشتري بأموالنا ولا نشتري بديننا. نعم يشتري الأموال. بشر مرة اشترى تين ونسي أنه ما في إيش جيبه موصول، فبعد ما اشترى يشتري بالفلوس نعل وظن أنه بجيب فلوس ما بقي شيء، البائع التين غلام عبد ما بيعرفه، فقال له يا أخي ما في خذ خلي هالنعل عندك حتى أجيب لك، قال روح. بعد ما مشي شوي صاحب الدكان أجى النظر قال له شوفي، قال له والله، قال له ويحك هذا هذا هذا بشر الحقه الحقه والله إن أخذه منك بلا ثمن فأنت حر، عبدك في حر لوجه الله. هذا أخذ التين وركض يا شيخ نعم، قال نعم، قال خذ، قال لا، قال خذ، قال لا، قال خذ فإن فيه عتقي يقبعتم، قال إن كان فيه عتقك ففيه رقي، والله لا أبيع الدين بالتين ولا أذوق التين إلى يوم الدين. فوس فوس فيها رجولة، يا قوة، يا حياة، غير الحياة التي نشعر بها الآن، بعيدون عن الشكر آخرة. نعم نشتري بأموالنا لا بديننا. أنا كثير بتلاقي بعض المدرسة بده يدخل حتى يكرموه أنه شيخ، لا أسيبه وبعضهم يعني حملت العلم بتلاقي بيفصل بطالع روح البياع، لذلك بعض البياعين ترى بكره بالأزام هنيا. وقد كان زاهد الكوثري يأتي إلى دمشق من علماء تركيا يقول ما كنت أفاصل أشتري من الناس ولا ما أفاصل، لماذا؟ قال لأمحو عن العلماء صفة البخل، لأن الناس يقول هذول هذول إيش. وكان من دعائه اللهم إني أسألك ذكرا خاملا، دعاء ابن حيرين قال ابن مبارك قال لي سفيان إياك والشهرة، فما أتيت أحدا أي من العلماء الذين علموني إلا وقد نهاني عن الشهرة. وقال خلف بن تميم رحمه الله رأيت سفيان الثوري بمكة وقد اجتمع عليه طلاب الحديث قل حدثنا، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، أخاف أن يكون الله عز وجل قد ضيع هذه الأمة عندما احتاجت إلى مثلي، عندما احتاجت إلى مثلي، يعني هذا تواضعا وبعدا عن الشهرة. وكان سفيان يقول قل عالم تكبر حلقة درسه إلا ويدخله العجب، إلا ويدخله العجب نفسه. وكان إذا جلس للتعليم وإمداء الحديث يجلس مرعوبا، فإذا مرت سحابة أمسك عن الكلام وقف عن الحديث حتى تمر تمشي، ويقول أخاف أن يكون فيها حجارة، أن يكون فيها حجارة ترجمنا بها، وقف عن كلام حتى تخاف. وكان يقول إن أقبح الرغبة من الشاهد أن تطلب الدنيا بعمل الآخرة، أن تطلب الدنيا بعلمك هذا عمل الآخرة. هنا شاهدنا يعني أن لا يكون يعني الآخر يبيع دينه أو يكون علمه. أقول قولي هذا.